الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. نعم تقرأ القيامة. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. إذن لا أقسم بيوم القيامة، هنا اللا ليست نافية لكنها للتنبيه كقولك في تأكيد القسم لا والله لا والله. مش من أسماء القيامة هل يعني؟ لا الآن تكلم عن حرف لا. فالمقصود أن رب العزة يقسم بيوم القيامة، والمقسم عليه هنا هو المقسم به. إيش معنى العبارة هذه؟ المقسم عليه هنا هو المقسم به يوم القيامة. أي نعم، فرب العزة يقسم بيوم القيامة على أن يوم القيامة حق. تعيد العبارة. رب العزة المقسم عليه. أيوه. هو المقسم به. أيوه. هو المقسم، هو المقسم به. به. فيوم القيامة أقسم به رب العزة على أن يوم القيامة حق واقع يقين. ولا أقسم بالنفس اللوامة، كذلك هنا قسم بهذه النفس. نفس اللوامة زين يعني. اللوامة بعضهم قال هي نفس المؤمن تلومه على التقصير في فعل الخير وعلى الدخول في فعل الشر تلومه، وقيل نفس الكافر تلومه يوم القيامة على أنه لم يؤمن. المقسم به هو الحلف والشمس كذا، والمقسم عليه ما أردت أن تثبته، تريد أن تؤكد شيء. بعدين شيخ الله سبحانه وتعالى ما يقسم إلا بشيء زين يعني. أي شيء عظيم، شيء عظيم. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ هذا عقيدة الكافر، ونسأل الله العفو العافية من لم رب العزة يثبته، ربما يقع في شك. مؤمن يقول لك مؤمن، لكن إذا جاءته مصائب وكذا وما كان قوى إيمانه، كان متزلزل، قد يعترض على القدر، على أمر غيبي من الواجبات التي يجب أن يؤمن بها. ليش القرآن سلوة ويذهب الأحزان؟ لأنك في كل آية يعطيك يقين أن هناك معاد وهناك حق وهناك حساب وهناك رب، كل آية. فما يكون عندك وقت لأي وسوسة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ يستبعد أن يكون هناك قيامة وبعث عظام نخرة تجمع. بلى قادرين على أن نسوي بنانه، تصبح أصابعه التي هي في الحسن خلقها رب العزة مستوية كالخف، تصبح رب العزة يستطيع، كان كما خلق خف لذا، وانظر النملة كيف خلقها، وانظر الأسد كيف، والطير كيف جناحه، ورب العزة خلق لك أفضل، جعلك في أفضل تقويم، تقبض وتأكل نظيف، تغتسل، تكتب، تتنظف. انظر كيف تتنظف الحيوانات، يعني اللي يمسح برجله، اللي يلعق بلسان انت لا، الحمد لله. وغير ما علمك من الأشياء العلمية وأمور النظافة. بلى قادرين على أن نسوي بنانه، فما دام رب العزة قادر على تقويم هذه العظام الصغيرة مع دقتها، قادر على جمع العظام الكبيرة. ثم إعادة الخلق أهون على الله عز وجل، وكله هين من بدئه. إعادة الخلق من عدم، أنت خلقت من عدم، حيوان منوي من 60 مليون لقح البويضة هذه إلا بالمجهر، ما ترى إلا بالمجهر. ثم رب العزة جعلك علقة قطعة دم، ثم مضغة قطعة لحم، ثم بعد ذلك بدأت العظام تتكون، والآن صارت صلبة عظامك. وإنتاج الدم يكون من داخل العظام، لذلك الذي رب العزة يريد أن يكتب عليه الوفاة يبدأ التلف في عظامه، فلا بد أن يبدل له الدم كل يوم أو كل يومين مرة. العظام ما تنتج دم، خلاص تسمى كريات الدم الحمراء. بل يريد الإنسان بهذا الإنكار ليفجر أمامه، لا يجهل هو قدرة رب العزة، لكن يريد الفجور، يمضي في معاصيه. لماذا يتمسك النصارى بدينهم واليهود بدينهم المحرف؟ أرادوا البقاء على المعاصي. يعرف، وتأتيهم الدعوة خاصة بالانتشار الآن، انتشار الوسائل، وينظرون وآيات كونية تأتيهم وزلازل، ومع ذلك يريد البقاء إما في مناصب، لأن بعض النصارى غير منحرف أخلاقيا قليل، بعضهم عندهم محافظة، نصارى الشام، نصارى كذا، بعضهم عندهم محافظة عادات يعني، لكن يريد أن يبقى في المال والمناصب التي هو فيها، وتقريب النصارى له وقبوله في دولتهم. في الأخير كلهم يريدون الدنيا. وقيل ليفجر أمامه، يقدم التوبة ويقدم الذنب ويأخر التوبة، نفس المعنى، يريد المعاصي ليفجر أمامه. نعم. يسأل، نعم، يسأل أيان يوم القيامة، فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ أين المفر. يسأل تكذيبا أيان يوم القيامة، متى؟ فإذا برق البصر، شخص البصر، وخسف القمر، أظلم، ذهب نور، وجمع الشمس والقمر، ثورين انطفأ نورهما، قيل جمع بانطفاء نورهما، وقيل جمع معا وألقيا في النار. يقول الإنسان يومئذ أين المفر، هذه كلمته يومئذ، أين المفر؟ كلا لا وزر، لا يوجد جبل تحتمي به، ولا ملجأ ولا حرز. نعم، تمم. كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر، المرجع. نعم. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. كل ما قدم قبل الموت من عمل تنشر له صحف. نعم. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. بصيرة الهاء للمبالغة، فتشهد عليه جوارحه، تشهد عليه كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يقول هل ترضى أن يبعث عليك من نفسك؟ فينظر من فيختم على فيه فتتكلم أعضاء بما فعل. لذلك إياك ومعاصي السر، تكون أعضاؤك شاهدة عليك معاصي السر. نعم. شيخنا، هل تكون شاهدة عليك عند إنكارك ولا لا؟ وانت ما أنكرت عند الله عز وجل هي هذا إذا العرض. نعم نعم نعم. قد سترت عليك في الدنيا وها أنا أغفره لك. هذا الذي يجدد التوبة، يجدد التوبة، يجدد التوبة، سترها رب العزة. نعم. لا تحرك به لسانك لتعجل به. ولو ألقى معاذيره، اعتذر وجادل. لا، وقيل ألقى معاذيره أرخى الستور في المعصية. رب العزة مطلع عليك. نعم. لا تحرك به لسانك يا محمد. كان الرسول صلى الله عليه وسلم مما يلقى من الوحي شدة، فإذا قرأ جبريل سابقه يريد أن يثبت، فرب العزة أخبره أن لا يتعجل، ينصت. فإذا ذهب جبريل رب العزة سيحفظ عليه ما تلا جبريل. نعم. إن علينا جمعه وقرآنه. في صدرك، نجمعه في صدرك ونقرئك إياه. نعم. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. استمع إذا قرأه جبريل. نعم. ثم إن علينا بيانه. نبينه بلسانك. يفسر الرسول صلى الله عليه وسلم معاني الآيات للصحابة وللناس. فيه إذن أدب التعلم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن المعاني للأمة، وأن هذا من الوحي. بيان المعاني للأمة من الوحي. ثم إن علينا بيانه. نعم. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة. مسرورة. نعم. إلى ربها ناظرة. ترى ربها عيانا. نعم. ووجوه يومئذ باسرة. عابسة كالحة. نعم. تظن أن يفعل بها فاقرة. يعني داهية عظيمة، شيء عظيم سيفعل بها. نعم. تظن هنا بمعنى تستيقن، لأن وعد الله حق. نعم. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق. حشرج بها عند الموت الروح تنزع، فقيل هل من راقي يرقيها فيذهب عنها الموت؟ لا يوجد أحد. نعم. وظن أنه الفراق. أيقن الميت هذا الذي يحتضر الآن، أيقن من الموت. والناس ما يشعرون أنه، بعض الناس يعلم أنها الساعة له، يعني ساعته. نعم. والتفت الساق بالساق. شدة الموت مع شدة الآخرة، وقيل هو تشتد ساقه أثناء النزع، تلتف الأخرى على الأخرى، وقيل الملائكة تغسل روحه والناس يغسلون جسده، التفت الساق بالساق، الكل يزدحم عليه. نعم. إلى ربك يومئذ المساق. يساقون إلى الله. نعم. فلا صدق ولا صلى. قيل نزلت في أبي جهل وعامة، كل من يكذب. نعم. ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى. يتبختر. أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. أنت أجدر بهذا العذاب لمن وقع في مكروه وعذاب، يقول تستحق ذلك، أولى لك. نعم. أيحسب الإنسان أن أدرك سدى هملا. نعم. ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى. سبحان الله. شرحنا أول آية وذكرنا النطفة والعلقة وذكرت في آخر الآية، فهذه الآية تصف لك مبدأ الخلق وتصف لك حالة الموت كأنها عيان، يعني من سمع بالموت لا كمن رآه عيانا، تسمع بالموت تسمع فلان مات فلان فلان، لكن لما تشاهد نزع الروح هذا يختلف. نعم. فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. بلى سبحانه وتعالى. تقول بلى يوم الميلاد قرار. اي نعم.